ثم ذكر حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه بكى حين رأى طفلين في النذر. أما الأول فهو ابن ابنته، رفع إليه ابن ابنته وهو في سياق الموت، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة بهذا الصبي، لأنه يراه ينازعه الموت، فرق له ورحم عليه الصلاة والسلام، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرحم الخلق بالخلق. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ يعني كيف تبكي؟ فقال: هذه رحمة، يعني أنني رحمت هذا الصبي الذي ينازع نفسه فرققت له. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، كلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان أقرب إلى رحمة الله. ولهذا ينبغي لك أن تعود نفسك على الرقة وعلى الرحمة للأطفال والحيوانات وغير ذلك ممن هو أهل للرحمة، حتى تكون أهلا لرحمة الله عز وجل. إنما يرحم الله من عباده الرحمة. وفي هذا دليل على جواز البكاء على الميت، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكى وقال: هذه رحمة. وفيها دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى بكل وسيلة، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، إشارة إلى أن جزاء الله من جنس العمل. فلما كان هذا الإنسان راحما لعباد الله كان الله تعالى رحما له، لأن الله تعالى في حاجة العبد إذا كان العبد لأن الله تعالى في حاجة العبد إذا كان العبد في حاجة أخيه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.